بسم الله الرحمن الرحيم. كلام في الأذغر. هذه صفات الأحكام ولا بد من بيانها، والعلم مما يتعبد به، فإذا ما سعى الشخص في معرفة حكم ما شرعي فإن ذلك الكسب يعتبر بمنزلة كسب أمر عبادي. ولذلك من يرى أن هذه الأشياء معرفية خالصة أخطأ، فهذه الضوابط التي يسعى من أجل بنائها هي من باب إقامة حدود الله، باب إقامة الحدود التي أنزل الله على رسوله، ولا يمكن أن تقام إلا بمعرفته. ولذلك